الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال: أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء بغير شك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. تقدم الكلام في الباب هذا في الأسبوع الماضي في الاستثناء في الإيمان، والمراد بها أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا تقول أنا مؤمن إن شاء الله شاكا. ما فيه عاقل يقول هذا، يشك في إيمانه بمعنى أنه ما يدري هل هو مؤمن ولا غير مؤمن، لكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يريد أن يزكي نفسه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بالإيمان كما ينبغي، الذي مدح الله عز وجل أهله في مثل قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. من يستطيع أن يقول أنا مؤمن حقا قطعا وجزما؟ إذا قطع بهذا فهو يقطع لنفسه بالجنة، كما في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا نهينا عن الجزم لأحد بالشهادة، لا يحل أن تقول فلان شهيد حتى لو قتله الكفار وكان في جهاد جلي واضح، تقول ترجى له الشهادة، لأن كلمة شهيد تعادل أنه في الجنة. ولهذا ترجم البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد، ما تجزم بأن فلان هذا شهيد إلا إذا دل نص، كما قال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، هذا وضع آخر. لكن شخص يقتل من الناس تقول شهيد، لا يحل هذا، لأن كلمة شهيد تعادل أنه في الجنة. وهذا أمر للأسف الآن شائع في الناس، وأكثر ما أشاعه الإعلام الجهول، من قتل قال شهيد، حتى لو كان بعض الأحيان يكون قتلى من النصارى شهداء في سبيل ماذا؟ لا يقال شهيد إلا في السبيل الشرعي. فالحاصل أن الاستثناء هذا مخافة التزكية وعدم الجزم ببلوغ الدرجة العليا من الإيمان الواردة في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لا شك أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. نعم. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله عز وجل ذكر المشيئة هنا مع علمه تعالى المقطوع به بالغيب أنهم سيدخلون المسجد الحرام قطعا، لهذا قال هذا استثناء بغير شك. فالذين يقول إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله أنت شاك، يقال فالله تعالى استثنى مع علمه بالغيب دون شك سبحانه بحمده: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا ليس فيه شك، فليس في كلمة إن شاء الله شك، وإنما فيها ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال رجل: إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. نعم، أبو عبد الله يعجبه رحمه الله تعالى بن أحمد الحنبل، يعجبه الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال رجل: الناس مؤمن وكافر، يعني مؤمن جزما في الجنة وكافر جزما في النار. فقال: فأين قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ هل تضمن أن تكون من هؤلاء؟ يمكن أن تكون من هؤلاء، أنت قد تكون مرجى لأمر الله، لا تدري ما الله فاعل به، والجميع لا يدري ما الله فاعل به، الجميع إلا من شهد له النص، إما أن يعذبه الله وإما أن يغفر الله له. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. يعني أهل العلم ما يستنكرون هذا، كلهم يقولون نستثني، يقول مؤمنون إن شاء الله، هذا يقول هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، فهو ينقل نقل اتفاق من قبل أهل العلم على أن هذه مسألة من اعتقاد أهل السنة وأنهم يقررونها دون نكير. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. يعني في من يمتحن، يأتيك شخص يمتحنك، هل أنت مؤمن؟ يقول إن شئت لا تجبه، لأن هذا سؤال فيه تكلف. رجل من المسلمين مصلي، هيئته هيئة المسلمين، عمله عمل المسلمين، يجي شخص يقول له أنت مؤمن؟ يقول إن شاء لم يجبه ولم يرد عليه، كما يترك السفهاء دون رد. وإن شاء قال. هذا النوع من امتحان المسلم بدعة، هذا السؤال بدعة. وأما إيماني الذي سألت عنه فإني والله الحمد لا أشك فيه. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو شاك، قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي علمه أنهم يدخلونه، وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله، فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كل هذه ذكر فيها الأمر المشيئة دون أن يكون هناك شك، لا من كلام الله عز وجل كما تقدم، ولا من كلام الملك حين يقول وعليه تبعث إن شاء الله، قطعا سيبعث. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ما كان شاكا في أنه سيلحق، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، لكن ذكرت المشيئة ولم يعني ذلك الشك. نعم. وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. نعم، في الأمور الظاهرة، في الأحكام، في الشهادات، في الزواج، في المواريث، تعاملهم على أنهم مسلمون، ما في هذا كلام، تصلي عليهم إذا ماتوا، لكن عند الله ما تدري، ما الله عز وجل عالم بحالهم، الأمر بيد الله عز وجل. لهذا قلنا أنه لا يقطع لأحد قطع إلا إذا كانت هناك النصوص. ونرجو فيما يخصنا، نرجو أن نكون من أهل الإيمان، نرجو رجاء، ونسأل الله أن نكون كذلك، نقول إنا مؤمنون إن شاء الله، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم التزكية للنفس وعدم القطع لها. نعم. وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، وقال: إن شاء الله، إن شاء الله يكره، وليس بداخل في الشك. هذا خطأ في هذا الموضع، عدله، خطأ واضح. يقول: وقال إن شاء الله، أضف وليس قبل كلمة يكره، لأن هنا الكلام متناقض. يقول: وقال إن شاء الله يكره، لا، ليس يكره، هذا لفظ الخبر في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد وقبل الآجري رحمه الله الجميع. إذا سئل قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره، يعني لا يكره أن تقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا قيل ويقال إن شاء الله يكره، تناقض الكلام. ولهذا قال: وليس بداخل في الشك، ليس بداخل في الشك أن تقول إن شاء الله، ولهذا قال ليس يكره. أما لو كان داخلا في الشك لمنع، وكان من الأمور المكروهة الممنوعة، فسقطت كلمة وليس. نعم. وقال: إن شاء الله ليس يكره، وليس بداخل في الشك. قال: وسمعت أحمد قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل. وسمعت أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنا عند الله تعالى. وسمعت أحمد قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، يعني قطعا ينكر أن يقول أنا مؤمن قطعا دون استثناء، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. قال: وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثني مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يذكر قال: كان الحسن وذكر. نعم. قال: سمعت هشاما يذكر قال يذكر، يعني يذكر عنهما، قال سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمه الله يقول كان يهابان أن يجزما فيقولان أنه مؤمن على سبيل القطع ولكن مسلم نعم. ولعل المستند ما في حديث سعد رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال عليه الصلاة والسلام أو مسلما ثلاث مرات لكن الأثر فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون قال نقول نحن المسلمون. نعم لأن هذا أمر مقطوع به الإنسان يقول لا مسلم لكن القطع بأني مؤمن كما ينبغي عند الله لأن كما قلنا إذا قال كما قال عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا هؤلاء أهل الجنة لكن مسلم يخلط ويقصر ويقع عندما يقع ويرجو الله المغفرة نعم. وإذا قال أنا مؤمن لا بأس لكن يتبعها بالمشيئة أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. ثم قال أبو عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان قيل له فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا قال لا. قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء وابن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لم يستثني. نعم. قال أبو بكر المرودي سمعت بعض مشيختنا يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. نعم يعني يبدأ يدخل عليه الإرجاء من هنا لأن المرجئ يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل ويقطع لنفسه بهذا.